وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة قالون واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة الكسائي على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة الأزرق بالنقل وقصر البدل واندرج معه الأصبهاني وحمزة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة حمزة على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة الأزرق بتوسط ومد البدل. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة يعقوب بضم راء آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ابن كثير بصلة هاء الضمير. إني أراك وقومك في ضلال مبين قالوا بفتح ياء الإضافة واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر. إني أراك وقومك في ضلال مبين الأزرق بالتقليل. إني أريك وقومك في ضلال مبين أبو عمرو على الوجه السابق بالإمالة. إني أراك وقومك في ضلال مبين الحلواني عن هشام بقصر المنفصل واندرج معه حفص ويعقوب. إني أراك وقومك في ضلال مبين هشام بتوسط المنفصل واندرج معه الأخفش عن النقاش ووجه للصوري وعاصم ويعقوب. إني أريك وقومك في ضلال مبين الصوري عن ابن ذكوان واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. إني أراك وقومك في ضلال مبين النقاش بالإشباع: إني أريك وقومك في ضلال مبين. حمزة على الوجه السابق بإمالة: إني أريك وقومك في ضلال مبين. حمزة بالشك على المد المنفصل: